أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ظلمات الأرض وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ

وذكر به أن تبذل بما كسبت ليس لا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله.